بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الحديث عن التكفير وعن أقسامه وأنواعه وضوابطه هو متمم للحديث عن الإيمان ومسائله، وذلك أن سبب الحديث عن الإيمان ومسائله هو أن الخوارج، وهم أول فرقة ظهرت في الإسلام، أن الخوارج لما حكموا على أهل الذنوب بالخروج من الإيمان بالكلية وكفروهم اعتقادا منهم أنهم لا يستحقون اسم الإيمان، قابلهم المرجئة فحكموا على أهل الذنوب بكمال الإيمان. كان ذلك داعيا إلى الحديث عن الإيمان ومسائله لمعرفة الذنوب التي تبقي صاحبها في الإيمان أو الخروج منه. كذلك الحديث عن التكفير، فإن الداعي إلى الحديث عنه هو تكفير الخوارج لحكام المسلمين وشعوبهم وخروجهم عليهم واستحلالهم لدمائهم وأموالهم. وقد ذكر أهل العلم ممن كتب عن الفرق والمذاهب والملل والأديان كأبي الحسن الأشعري والملطي والإسفرايني والشهرستاني وابن حزم وغيرهم أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون دماءهم وأموالهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما للسنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع إنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام هي دار حرب وداره هي دار الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استباحة الخوارج لدماء المسلمين قبل وقوعه، فكان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة: إن من ضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال القرطبي في شرح الحديث: هذا إخبار منه عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. ويقول الشيخ الإسلام أيضا في وصفهم: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ونظرا لخطورة التكفير بغير حق والغلو فيه واستمرار وجود الخوارج في كل عصر إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال في آخر الزمان كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإفسادهم في الأرض وإراقتهم لدماء المسلمين وأموالهم، كان لابد من الحديث عن التكفير وحكمه ومعرفة أقسامه وأنواعه وضوابطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، معنى الكفر لغة واصطلاحا. معنى الكفر لغة هو الستر والتغطية، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يستر البذور بالتراب. وكفر النعمة سترها وجحدها. وسمي الكافر كافرا لأنه جحد الرب وستر نعمته. وأما معنى الكفر شرعا فهو جحود الرب أو جحد الإسلام أو عدم الإيمان، فالكفر نقيض الإيمان. وللعلماء في تعريف الكفر شرعا أقوال كثيرة، اختار منها اثنان. أولهما ما قاله ابن القيم رحمه الله حيث قال: الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به، سواء كان في المسائل التي يسمونها علمية أو عملية. فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به كافر في دق الدين وجله إلى آخر ما قال. وثانيهما ما قاله ابن حزم في تعريف الكفر، قال: الكفر جحد الربوبية أو جحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر. هذا فيما يتعلق بتعريف الكفر لغة واصطلاحا. أما أقسامه فإنه ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالأصغر هو غير المخرج من الملة، وهو يضاد كمال الإيمان الواجب، ويضاده أيضا الشكر الذي هو العمل بالطاعة أيضا، ويضاد فهذا الكفر الأصغر يضاد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، وهو موجب لاستحقاق الوعيد ولا يخرج من الدين. والمعاصي كلها من هذا النوع، كما سمى الله ورسوله بعضها كفرا. وهذا النوع يسميه العلماء بالكفر الأصغر، ويسمونه كفر دون كفر، ويسمونه كفر النعمة. وكل من الكفر الأكبر والأصغر يطلق عليهما مسمى الكفر في النصوص الشرعية، كما ورد يعني ذكرها في عدد من يعني الأحاديث والآيات. أما الكفر الأكبر فهو مخرج من الملة، وهو مضاد لأصل الإيمان وموجب للخلود في النار، ويشمل أنواعا كثيرة أوصلها العلماء إلى 6 أنواع. ومن هؤلاء الذين ذكروها وتحدثوا عنها وذكروا هذه الأنواع ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فأول هذه الأنواع كفر التكذيب، وهو أن يكفر بلسانه وقلبه ولا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد كذبه، فهذا كافر ظاهرا وباطنا في أحكام الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. القسم الثاني كفر الجحود، وهو أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلسانه، وربما حاربه ببنانه، وذلك ككفر فرعون بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكفر الجحود نوعان: مطلق ومقيد. فأما المطلق هو أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرساله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الخاص المقيد وهو أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو أخبر الله بها عمدا أو تقديما لقول أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. أما النوع الثالث فهو كفر الاستكبار والإباء والعناد، وهو أن يقر به ظاهرا وباطنا بلسانه وقلبه لكنه لا ينقاد له، بغضا واستكبارا ومعارضة لله ورسله وطعنا في حكمة الآمر به وعدله، فهو وإن كان مصدقا بهذا الحق فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وكذلك كفر البيس اللعين فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال عز وجل ذاكرا عنه أسجد لمن خلقت طينا، وقال أيضا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. هذا هو كفر الاستكبار والعناد. يوضح ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يوضح هذا النوع فيقول إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاده أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما أن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد وإما معاند. ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى الله مشتهيا لم يكن عند أهل السنة لم يكفر عند أهل السنة وإنما يكفر بذلك الخوارج، فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. قالوا بيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهو يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما حرم الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمن، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهى، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر منه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد. قالوا بهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فلقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. والمقصود بيان كفر العناد لما فيه من الدقة والخفاء واللبس، فليس هو مجرد الامتناع عن العمل مع الإقرار به، بل لا بد فيه بالإضافة لذلك من البغض للحق والنفرة منه والاستكبار عليه، وحتى يكون هذا النوع من الكفر واضح المعالم لا تخالطه شبهة ولا تعتريه لبسة. نزيده بيانا بكلام الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله الثاني ألا يجحد وجوبها يعني أركان الإسلام ومبانيه الأربعة لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجاب، فإن الله باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو استه رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق، وربما عاقب الله سبحانه هذا المعاند بزيغ القلب وضلاله، فيريه الباطل حقا والحق باطلا، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الطبري في تفسير هذه الآية الواجب أن يكون معنى الكلام ونقلب أفئدتهم فنزيغها عن الإيمان وأبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة، وإن جاءتهم الآية التي سألوها فلا يؤمنوا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله، كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل مرة. ونقل عن ابن عباس قوله لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. وقال ابن القيم في تأويل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعمهم عنه بعد أن أراهمه. وقال الشيخ ابن تيمية ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم، كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. النوع الرابع كفر الإعراض، وهو أن يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يقول الطبري أي استكبروا عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله فهم لا يصغون له فيسمعوه إعراضا عنه واستكبارا. ثم قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، أي أننا لا نسمع ما تدعون إليه استثقالا لما يدعو إليه وكراهة له. هذا كفر الإعراض. ويقول ابن القيم في تعريفه يقول وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وأوضحه في مكان آخر فقال: وكفر إعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. وأيضا قال الشيخ الإسلام: والكفر أعم من التكذيب، فكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه فهو كافر، أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه أيضا فهو كافر وليس مكذب. النوع الخامس كفر النفاق، وهو أن يكفر به باطنا ويذعن له ظاهرا رئاء الناس أو ابتغاء مصلحة من المصالح الدنيوية. النوع السادس كفر الشك، وهو أن من الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بالشيء، على أن الشاك لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعه ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام متكلمي السنة وغير متكلم السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواء كان مكذبا أو مرتابا أو معرضا أو مستكبرا أو مترددا أو غير ذلك. وإذا كان بعض الفقهاء قد يطلق أنه لا يكفر إلا من يجحد، ويكون الجحد عنده متناولا لكفر التكذيب وكفر العناد كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام، فإن آخرين يطلقون أن الكفر يكون بالجحود والعناد، وليس يعني ذلك أنهم ينكرون أنواع الكفر الأخرى ككفر الإعراض وكفر الشك. ومن هؤلاء الشيخ الإسلام تيمية إذ يقول: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. هذا فيما يتعلق بأقسام الكفر، أنواع، هذا فيما يتعلق بأنواع الكفر الأكبر، وهي كما ذكرناها 6 أنواع. يتلخص من هذا أن أقسام الكفر باعتبار حكمه أنه قسم أكبر مخرج من الملة وهو أنواع، وقسم يسمى كفر أصغر وهو لا يخرج من الملة. أما بالنسبة لأقسام الكفر باعتبار ما يقوم به من البدن، فهناك كفر يتعلق بالقلب، وهناك كفر يتعلق بالقول، وهناك كفر يتعلق بالعمل. أما الكفر المتعلق بالقلب وهو ما يقوم بالقلب من اعتقادات المكفرة كاعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التكذيب بشيء مما جاء به، أو الشك في صدقه، أو اعتقاد شريك لله في ربوبيته أو أسمائه أو صفاته في أوليته، أو اعتقاد استباحة المحرمات الظاهرة وغير ذلك من المكفرات الاعتقادية. هذا ما يمكن أن يوصف بأنه كفر قلبي. أما القولي فالمقصود به، أما الكفر القولي فالمقصود به ما يجري على اللسان من الأقوال المكفرة على وجه الاختيار، كسب الله وسب رسوله وسب دينه أو دعوى النبوة وغير ذلك مما ذكر العلماء. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. والنطق بالكفر وقول الكفر مكفر بنفسه وليس هو دليل على الكفر، كما هو قول الجهم صفوان حيث زعم أن كلمة الكفر ليست كفرا في الباطن ولكنها الدليل على الكفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين اللوازم الفاسدة لهذا القول، قال: وهؤلاء القائلون بقول جهم والصالح قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفر في الباطن لكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. وبناء على هذا فمتى ما صدر القول المكفر باختيار حصل الكفر سواء صاحب ذلك اعتقاد مكفر أم لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. قال أيضا: فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، لو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله. يقول رحمه الله: فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، هذا لو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب الجاهلي، لم يستثني منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. على أنه ينبغي أن يقر هنا أنه قد يأتي في النصوص الشرعية إطلاق الكفر على بعض الأقوال ولا يراد به الكفر الأكبر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فأطلق الكفر على الطعن في النسب والنياحة وهما من أعمال اللسان، ومعلوم أنه لم يرد الكفر الأكبر لأنهما من جنس المعاصي لا تخرج صاحبها من الملة. فيتبين من خلال هذا أن الكفر القولي ينقسم إلى قسمين: أكبر مخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة. أما النوع الثالث وهو الكفر العملي، وهو ما يقوم بالجوارح من الأعمال التي جاء في النصوص وصفها بالكفر، فهو ينقسم إلى قسمين: الكفر العملي ينقسم إلى قسمين: مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. يقول ابن القيم رحمه الله في إيضاح ذلك، قال: وأما كفر العمل فينقسم إلى قسمين: ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. والمشهور في كلام بعض العلم إطلاق الكفر العملي على الكفر الأصغر، فيذكرونه في مقابل الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. يقول ابن القيم في معنى حديث سباب المسلم فسوق وقتال كفر، يقول: ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية. فيلاحظ أن ابن القيم أطلق الكفر العملي في مقابل الاعتقادي، وذكر أن الكفر العملي لا يخرج من الملة. وربما يستشكل هذا مع التقسيم السابق الكفر العملي، وأن منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وقد أجاب عن هذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فقال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، وهذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ ثم قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. والمقصود في هذا المقام بيان وجه تقسيم الكفر باعتبار ما يقوم به من الأعضاء إلى هذه الأقسام الثلاثة المذكورة. وأما إطلاق هذه الأقسام أو بعضها على معنى الكفر الأكبر أو الأصغر فهو مما يتفاوت الناس فيه بحسب التوسع في استعمال المصطلحات أو الألفاظ في غير ما وضعت له، والتجوز في ذلك من عدمه لاعتبارات كثيرة يطول وصفها. وإنما المشهور في أكثر استعمالات أهل العلم هو إطلاق الكفر الاعتقادي على الأكبر والعملي على الأصغر. وأما القولي فيطلقون على الأكبر تارة وعلى الأصغر تارة أخرى، وهذا ظاهر بجلاء في استعمال بعض العلماء، حتى إنه لا يكاد يعبر عن الكفر الأكبر إلا بالاعتقادي وعن الأصغر إلا بالعملي، بخلاف القولي فلا يشتهر عند أحد من أهل العلم فلا يشتهر عن أحد من أهل العلم أنه يطلقه معبرا به عن أحد نوع الكفر، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بتقسيم العلماء للكفر في علاقته بالبدن، فإن منه ما هو قولي ومنه ما هو عملي ومنه ما هو قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التكفير وفتنة التكفير من أعظم الفتن التي حلت بالأمة، والتكفير والغلو فيه يعتبر من الفتن العظيمة التي حلت بالأمة، وقد جاء التحذير من المسارعة إلى تكفير المسلم من غير دليل شرعي. جاءت النصوص الصحيحة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت أقوال كثيرة عن عدد كثير من أهل العلم، وفي هذه الأقوال شدة التحذير من المسارعة في تكفير المسلم بغير دليل وبغير حق، وذلك لما يترتب على المسارعة للتكفير لما يترتب عليه من أحكام عديدة ووعود شديدة، كوجوب اللعنة والغضب والطبع على القلب وحبوط الأعمال والخزي والعار وعدم المغفرة، أيضا الخلود في النار، وكذلك أن المسلم إذا كفر فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته، وأنه يكون مستحقا للقتل ولا يستحق الميراث، وتحرم عليه الصلاة ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك مما هو مذكور في يعني كتب أهل العلم. ويعني هذه الظاهرة يعني قد جرت على المسلمين ويلات عظيمة وفتن، وبسببها سفكت الدماء وانتهكت الأعراض ووقعت مفاسد عظيمة. وجاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التحذير من تكفير المسلم لأخيه المسلم بغير حق وبغير دليل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الحديث الثاني أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وأيضا حديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذه يعني بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها التحذير من تكفير المسلم لأخيه المسلم. والذي يتلخص من هذه الأحاديث التي فيها النهي عن أن المسلم يطلق على أخيه المسلم الكفر ويخرجه بهذه العبارة أن المقول له المسلم إذا قيلت له هذه المقولة إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق من قال له ذلك واستحق هذه الكلمة، وإن لم يكن مستحقا فيقال أن إثم هذا من قيلت له مستحق لها، فلا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما يعني أن المقول له إذا لم يكن كافرا فإن القائل يكون كافر، لا، وأن المقصود أن إثم هذه الكلمة يعود على من قالها. وقد قال الحليمي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال إذا قال ذلك مسلم لمسلم قال فهو على وجهين، إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك، أما إن أراد أنه كافر في الباطن ولكنه يظهر الإيمان نفاقا فهذا لا يكفر. وأيضا قال إن لم يرد شيئا لم يكفر، لأن ظاهره أنه رماه بما لم يعلم في نفسه مثله ولكنه يبوء بإثم هذه الكبيرة. وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قالوا هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق، وهذا موافق لهذا الحديث. القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، وعلى ما أرشد إليه الشرع المطهر مضى العلماء من السلف والخلف يحذرون من التسرع في التكفير حماية لأعراض المسلمين أن تنتهك وصيانة لدمائهم أن تسفك. قال العلاء بن زياد التابعي الجليل ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته. وقال الغزالي والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم. وقال ابن أبي العز الحنفي قال واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء،

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية كل من صالح بن محمد الحيدان وعبد الله بن سليمان المنيع ومحمد بن صالح العثيمين وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وعبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ وعبد الله بن المحسن التركي وعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان وراشد بن صالح بن خنين وعبد الله بن عبد الرحمن الغديان وعبد الله بن عبد الرحمن البسام وناصر بن محمد الراشد ومحمد بن سليمان البدر ومحمد بن زيد آل سليمان وصالح بن الرحمن الأطرم ومحمد بن إبراهيم بن جبير وصالح بن فوزان فوزان وحسن بن جعفر العتمي ومحمد بن عبد الله السبيل وعبد الرحمن بن حمزة المرزوقي وبكر بن عبد الله أبو زيد رحم الله من مات وحفظ الله من كان حيا. إن النصوص وأقوال العلماء المحذرة من التكفير لا تعني أنه لا يجوز أن نكفر أحدا من البشر مهما كان دينه أو اعتقاده، فمن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نتردد في تكفيره كاليهود والنصارى، لأن هؤلاء كفار أصليون، وربنا تبارك وتعالى قد كفرهم في كتابه، قال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقال سبحانه في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. ومثل ذلك المجوس والهندوس والبوذيون وغيرهم، فلا يجوز ولا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدين بدين غير دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يقول إن اليهود والنصارى إخواننا وأنهم أصحاب دين سماوي، فإن الإسلام قد نسخ جميع الأديان، وهذه الأديان حتى وإن كانت ليست محرفة فإنه لا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء دين الإسلام أن يقبل من أحد غير دين الإسلام، بل إن من تدين بدين غير دين الإسلام بعد أن عرفه فإنه يعتبر كافر. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد استنكر أهل العلم الدعوة إلى وحدة الأديان، لأن هذه الأديان أديان شركية، ومن دعا إليها بدعوى أنها أديان صحيحة كالإسلام فإنه كافر، لأن ذلك تصحيح لها ودعوى أنها حق. ثم أنه أيضا يعني ليس المقصود من هذه أيضا النصوص والأقوال التي تحذر من التكفير، ليس المقصود منها التحذير من تكفير المسلم الذي وقع في الكفر وتوفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، بمعنى أن شروط التكفير منطبقة عليه. ولذلك فإن أهل السنة وسط في الحكم على أهل الذنوب بين الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب وبين غلاة المرجئة الذين لا يكفرون بأي ذنب، وخالفوا بذلك أهل السنة، فإن ولاة المرجئة جعلوا الإيمان التصديق فقط، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد، وأنه لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك يعني هذا عند المرجئة، أن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر إنما يكفر لأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب. فهؤلاء حصروا الكفر في التكذيب بالقلب، وظنوا أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. وكما هو معلوم أن التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه، ومن ثم فلا يتحقق كفر إنسان قط، يعني بناء على كلام المرجئة، إلا بالنص الخاص في شخص خاص. وقد كفر السلف من يقول بهذا القول، فإبليس الرجيم كافر بنص القرآن ولم يكن مكذبا، بل كان معاندا لله مستكبرا، ومثله كذلك فرعون وقومه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مصدقا، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان أبو طالب مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات كافرا، لأن هذه الأبيات تدل على أن الذي منعه من الإسلام هو خوف العار والمسبة. ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم، يجزم بخطأ أهل الكلام ومنهم المرجئة فيما قالوا، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم، على أن كثيرا من مرجئة الفقهاء ليسوا كذلك، ذلك أنهم يشترطون في صحة الإيمان أعمال القلوب مع التصديق وقول اللسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالجملة: فلا يستريب من تدبر من يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم. هذا يعني تنبيه مرتبط بكلام العلماء والأحاديث التي ذكرت والتي تحذر من التكفير، حببنا أن ننبه عليها.